فاطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فتأثر لكني قتلتها قتلا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم في هذا القصة أن أبو الحكم له أنا وله جارية عبد أنا مملوكة له كان في جوال الحكيمة ثم كان بها في سبيل الله كان في جاهل في سبيل الله ثم إذا غلبوا الكفار وانتصروا عليهم صارت أموالهم غنيمة لهم وصلوا يسترقون الرجال والنساء ويتوالدون ثم أرقى هذا رقيقة أما أحسن أن أشتراها وجعلهم الغنيمة جعلها على الغنم سبع غنم فاطلع مرة عليها من بعيد طلع الليل أخذ ساعة فغضب وتعثر وقال وجاءه سكة ضربها فلما أقام الرجل أظلم ذلك عليه وأنكر عليه فقال رسول أفلا أصيبها إن كنت كفارة فقال ائتني بها فأتوا بها فجعلها فأين الله قال في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة في دليل على أنه لا يجوز ضرب الخادم أو العبد أو السيد إذا لم يقصر فيه شكل ما وصل إليه ورعايته ما قصر المسكين ما قصر فالزيء ظالمها وأخذ ساعة بدون اختيارها وما استطاعت منعه وما قصرت بحبها ليست نائمة ولا بعيدة عن الغنم لكنه تعسكر وضربها وحكاها يدل على أن العبد أو الأمة أو السيدة أو الحادث إذا لم يقصر في شكل ما وصل إليه فإنه لا يلام ولا يضرب في دليل على أن الكفارة لمن ضرب عبده الخادم أن يعتقها من قال أفلا أعتقها وجاء في حديث آخر من معناه في قصة أخرى أنه لم أعتق ضرب أو أعتق قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لنفحتك النار أما إنك لو لم تفعل يعني لنفحتك النار إلا على أن إفتها كفارة تفتح هذه الخطيئة ومضربة ولا يحق فكذا ولا يحق وفي أيضا فائدة عظيمة تعلق بالعقيدة ورد على أهل البدع وأن الله في السماء وأن الله في العلو والسماء يطلق على العلو وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش ويطلق السماء على الأجرام المبنية والسماوات وفوق العرش فالعرش أعلاها ومعنى الله فوق العرش في الرد على أهل البدعة الذين من الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن الله في كل مكان تعالى الله معكم هذا كفر وردة يقول في كل مكان أعوذ بالله في كل مكان يقول في السماء وفي الأرض في كل مكان وبعضهم ينفي نقل يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مبين له ولا مستيف له ولا متصل به ولا متصل به يشكر هذا العدل أعوذ بالله فالجميع طائفة طائفة تنفي في النقيضين تقول لا داخل العالم ولا خارجه وطائفة تقول في كل مكان وينصر العلوم وفي دليل على أنه يسمع عن الله بأينه بل أين الله؟ والعين يسأل بها عن المكان دل على أن الله في العلو وجهمية ولم يقول لما يسأل عن الله بعينه يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب إلى الجارية على يخاطب على مقدار عقله والسؤال فاسد ما يصلح سأل الرسول والجواب جواب فاسد هكذا والعياذ بالله يقول الرسول مقصوده من الله ومقصوده أين الله يقول من الله الرسول نفسه الناس ما يستطيع يقول من الله ومن الله من حرف أحفى من أين الله وهو قال هذا اضطرارا من إثبات المكان وأن الله في العلو قالوا إذا قلنا أن الله في العلو معناها صار محدود ومتحيز وهذا تنقص في الولايات حتى ان الجميع يقول من قال ان الله في السماء تخطئون يقول ان الله في السماء ومن رفع اصبعه الى السماء يقطع اصبعه احيانا من تقطع اصبعه عند جهله يقول الشهاده شر الى الله في السماء فانه يقطع اصبعه الى ان يفتح والعياذ بالله لانه يقول هذا تنقص لله وهذا كفر تكون تجعل في مكان واحد من الحي هو في كل مكان نعوذ بالله هذا الحديث يرد عليه قال اين الله والذي سال عن الله في اين وعن الله في العلو وله اعلم على العلو وهو فوق العرش وهو الافق الحق وفيه ان الذي شهد لهذه الزاويه لما شهدها في الايمان لما شهد اخبرت وامنت بان الله في السماء شهد لها بالايمان فدل على ان اقول بان الله في السماء ايمان اقرار بان الله في السماء ايمان لان من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكم له بالايمان وشهد له بالايمان كما شهد النبي في هذه الجاهليه لكن اهل البدع والعياذ بالله يكون السؤال فاسد والجواب فاسد السؤال فاسد لانه لا يفعل هذا اين لكن الرسول تعالى كان فاسدا بالضروره لانها جاريه اعجميه يخاطبها على قلب العقل وما تحمل لها والماء والاسرار فاسد والجواب جوابها فاسد لكنها قبر على جواب فاسد لانها هذا الذي تعرف لأعطائها لأعطي إقرارها على قدر عقلها وعلى قدر فهمها ما تفهم إلا هذا فأقبها فأقبها على جواب فاسد سألها فلانا فاسد وأقبها جوابها على جواب فاسد نعوذ بالله انظر كيف وصلت به حلها من هذا الحالة صلى الله عليه وسلم فهذا من أدلة السنة والجماعة قاطبة على أن الله في السماء وأن الله في العلو وأن يسأل الله بأين ورسول الله أعلى العلو ومن أنكر لك الله في العلو فقد كفر سئل الإمام أبي حنيفة رحمه الله عما يقول لا أدري الله في السماء وفي الأرض قال كفر لأن الله فوق العرش فقال لا أدري فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء وفي الأرض قال كفر لأن العرش في السماء ومن أنكر لك الله في السماء فقد أنكر وجود الله جعل الله مختلف المخلوقات والعياذ بالله أو أنكر وجوده نسأل الله السلامة والعافية ولهذا صح على السنة بأن يدعوا ويدعوهم وضللوهم وألفوا المؤلفات الكثيرة في الرد عليهم نعم وهذا من الأدلة الواضحة التي يرد بها على أهل البدع ويستدل بها السنة والجماعة على أن الله في العلو وأنه فوق السماء سبحانه وتعالى وله علو الذات علي بذاته وله علو القدر والعظمة والشرف وله علو قهر السلطان والعظمة فهذا العلو الثلاثة علو الله ذاته عليه فوق العرش وعلو القدر والشرف وعلو القهر والسلطان سواء قلب قليل والفوق والرعب ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نقصان نعم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم ذلك عليه قلت يا رسول الله أفلا أعشقها قال أتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعشقها فإنها مؤمنة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي شديد العلماء ألفوا مؤلفات فالرد على الجهمية إنكار العلو بمعنى الشيخ الإسلام الجهمية الحموية والتدمرية والواسطية والجهة والدارمي الرد على الجهمية كله الرد على هؤلاء مؤلفات كثيرة من العلماء كل الرد على أهل البدع في إنكار العلو العلو والرؤية والاستواء هذا الصفة الثلاث من أنكرها فهو من أهل البدع ومن الفطر فهو من السنة علو الله فوق مخلوقات والاستواء على عرشه ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذه الصفة الثلاث كلها أنكرها أهل البدع المعتزلة أنكروا علو الله على عرشه وأنكروا استواء على عرشه وأنكروا رؤية الله وقالوا أنه لا يرى هذه علامة أهل البدع من أنكرها أهل الصفة فهو مبتدع ومن أثبتها فهو من أهل السنة نعم الجميع تتبع علو القدر والقهر وتنكر علو الله تعول النصوص التي فيها العلو قالوا ان معناها علو القدر وعلو القهر. قالوا ان معناها ان اللغه العربيه تؤيد هذا، تقول العرب الامير فوق الوزير والذهب فوق الفضه، هذه يعني فرقيه معنويه، المعنى معناها فوقها يعني اعلى منها وافضل. نقول نعم العلو والقدر وعلو ترك لا، لكن الروح هناك نعم ترك علو الذات، هذا محل الصلاه، فهو فوق مخلوقات بذاته سبحانه وتعالى، فوقه العرش الذي على المخلوقات وفق المخلوقات، وله علو القدر والعظمه والشر وعلو القهر السلطان. نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم. نعم. قال اخبرنا عيسى. نعم. لا كفارة القتل نص الله على أنها تهب رقبة المؤمنة، وأما كفارة الظهار وكفارة اليمين نسكت عنها، اختلف العلماء هل اشترط فيها الإيمان أو لا اشترط، الجمهور على اشترط كفارة أيضا الوقت في هذا رمضان هل اشترط فيها الإيمان، وجعل قد في كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتمسك ولا يقول رقبه مؤمنة، كفارة القتل وكفارة أربعة عشر مساكين من أصل يكفرون أهليهم أو كفرهم أو تحرير القتل، فلا نطيبها بالإيمان. في كفارة الوقت في رمضان الأعرابي قال هل تجد رقبة تكفيك ولا نقول مؤمنة، اختلف العلماء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط، الجمهور على المشترط. أما كفارة القتل نص الله عليه تحرير رقبة المؤمنة، قد يحمل مطلق على المقيد، هذه مطلقة وفي كفارة القتل طيبة الإيمان فيحفظ قطعا طيبا، وذهب إلى أبو حنيفة قال إلى أنه لا يشترط وأنا أريد أن أقرأ سابقا والصواب أنه لا بد أن يكون. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأسد وألفاظهم متقاربة، قال حدثنا ابن قبيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فيرد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. نعم. هذا كان في أول الأمر، كانوا يتكلموا في الصلاة، كانوا يسلم ويرد السلام، ثم رسف ذلك ونهوا عن السلام، وصار السلام يرد المسلم الإشارة. نعم. حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثناه غيب بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن جبير عن أبي حمزة الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فدل على الكلام فهو منسوخ. نعم. الأولى جائزة ثم رجل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وكيع حاهم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاهم وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي وسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنف وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يعني يصلي على رأسيته موجه جهة المشرق، إلا على أن الإنسان إذا كان يصلي على الراحلة البعيد النافلة لا هو يصلي نافلة على البعيد ولا يصلي إلى غير القبلة، وصلي إلى جهة الكيلة كيف نسوي صلي يكون في جهة الشرق صلى إلى جهة الشرق، إذا كان جهة الغرب صلى إلى جهة الغرب، وإذا كان صلى إلى الشمال صلاه الى الشرع. اما الفريضه لا بد ان ينزل في الارض والصلاه. واختلف العلماء هل يجب التكبير في الاحرام او ما يكبر من اخر الكبر الى جهه القبله؟ جاءت حديث سنن ابي داود انه التكبير في الاحرام يكبر جهه القبله ثم ينصرف اذا كبر التكبير من جهه القبله فهذا احسن واحوط. نعم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال اذا كان يصلي في السياره او يصلي في الطائره الناقله فالظاهر انه لا بد من تحديد معاقبها ليس بالباب الاحياء. لان العلماء ذكروا قالوا اذا كان يصلي في المحفه مثل الهودج فانه يستدير معاقبها السماء ولو الطائره او السياره ما يمكن الراحله الراحله مكان واحد ما تستوي في السبيل. اما المحفه طائرة تستدير والفريضة من باب أولى الفريضة يستدير عاقل هذا. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو زهير عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومع زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا وأومع زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت قال ما فعلت بالذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. أريد على الدرس الإشارة بالرأس أو اليد الصلاة وبين أن العضل القليل لا يعني الصلاة كالإشارة اليد الإشارة بالرأس والخطوات اليسيرة مما جاء عنها النبي فتح الباب لعائشة في أن حبل أمامة ينسى بعصر وبيضيك التي زينب يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. نعم. وكذلك لما صلى على الناس على المنبر صلى على المنبر إذا أراد نفسه تأخر تصنع العرض فإذا قام تقدم على المنبر قال إنه تعصر هذا لتخدم به ولتعلم الصلاة. نعم. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك به فإنه لن يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل القبلة فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق فقال بيده إلى غير الكعبة. حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنبير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميد قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريت من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب شارية من سواري المسجد حتى تصلحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلهم. إن عفريت من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أهبطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاشئا. وقال ذكر أن تسخير الشياطين من خصائص سليمان تسخرها الشياطين والريح تذكرنا الأول والشياطين في باب الماء وهو فخشي عليه الصلاه والسلام ان يكون اذا ربط هذا الحديث من الجن ان يكون شرح سليمان في في تفصيل دين فترعيه فرده الله الحافية. نعم. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد وحبه وفيدل على أن الشيطان قد يسلط على الإنسان قد يسلط على الرجل الصالح بل على النبي النبي هو سلط على هذا العفريت وفي المثل الآخر أنه تعب الشهاب للنار يضعها في وجهه استعاذ لله منه ولعنة وثلاث. نعم. نعم. لا في دل على الشياطين والجن قد يروا قد يراهم الإصبار الأحيان قد صوروا لكن الغالب أنهم لا يروا. وأما قوله تعالى إنه يراه هو وقبيله من حيث لا ترونهم هذا الأغلب الأغلب أنه يرون ولا نراه لكن قد يظهر الإحيان فيراهم الإصبار لكن على قلة. نعم. نعم فيها أيضا عمل يحسن أيضا من كل الذي دعته وتقدم في طرف خصوص الآخر كل هذا الحركة من العمل القليل لذلك أنه يعرف الشيطان. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو بن جعفر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته وحدثني نعم بالدال بالدال. نعم. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. في عتوها الشيطان والعياذ بالله جاء بشهاب من نار ليحرق وجه النبي وأيضا لعنه ثلاثا واستعاذ بثلاثا ولم يستأخر ويدل على انه لبث ويستعذب من الشيطان في الصلاه وانه لبث في الصلاه واذا كفر له ثلاث عام الانسان كفر في الصعيد بالله من الشرور وكفر الصلاه وفيها قال فالنبي استعاذ بالله اعوذ بالله منك ثلاث مرات فالسلام عنك بدعوه الله التامه ثلاث مرات ولا يستعذب فدعته واراد ان ياخذ ويربطه فتتذكر قول سليمان عليه الصلاه والسلام ربي هذه الملكه لا ينبغي لاحد من بعدي خشي ان يكون هذا مشتاق له في ملكه لأن السلوات مخفر الشياطين سوى الأولية فلذلك سعر قال لولا دعوة الله في الصلاة قال أصبح الموت قد سلعوا من سجارة المدينة من الصلاة. نعم جلس الله جلس يعني جلس يشعر الشياطين كلهم على الله كلهم يجلس من الأولية. نعم. حدثنا عبد الله بن موسى سلم عليه الشارع انا عبد الله يجلس. نعم. نفس العالم خبيث. نعم عبد الله شيء خبيث. نعم إيه رسول الله عليه الصلاه قال اعوذ بالله التام اذا جاء رعاه حس أمامه من هذا حس أمامه أما إذا كان وقعوه لا يستعيد من الشيطان أما إذا كان أمامه مثل ما حصل للنبي جاب شهاب أمامه تمثل أمامه فلعنه أعوذ برب الله التامة أعوذ بشهاب ولا يسمى هذا خطاب لا يسمى خطاب الخطاب الأدبي وهو من كلام الله استثنى هذا ينظم ما كان من أحسن استعاذة بالله واستغفار بالله نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاهم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد بن سليم الزواقي عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع فاذا قام حملها واذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم. نعم هذا فيه دليل على انه هذا عمل قليل لا يصح الصلاه مثل فعل هذا فيحمل امامة بنت ابي العاص بن الربيع بنت ابنته زينب وهو يصلي بالناس اذا قام حملها وإذا سجد وضعها في على أن هذا العمل لا يعتبر الصلاة يعتبر العمل القليل. وفي دليل على أن ثياب الصبي محمول على الطهارة رأس فيها الطهارة إذا لم فيها نجاسة رأس فيها الطهارة ولا ينظر إلى احتمال أنها نجسة هذا معفو عنه ولو قدر أنها نجسة ولم يعلم فصلاته صحيحة وصلاة المصلي صحيحة لو قدر أن فيها نجاسة لم يعلم بها صلاة صحيحة كما أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم فصلاة صحيحة لا يبطل الصلاة أو كان يعلمها ثم كرهها ولم يعلم إلا في وقت الصلاة ولم يعلم إلا بعد إنشاء الصلاة صلاة صحيحة لا يبطل الصلاة كما أن الإنسان إذا كان في ثوبه نجاسة لم يعلم بها أو جهل حتى صلى فلا يبطل الصلاة وكذلك إذا حضر الصبي وفي ثوبه نجاسة لم يعلم فصلاة الصلاة صحيحة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فإنه لا بد أن يتخلص من النجاسة في كم النجاسة في ثوب يمكن القاء والقاء يكسر الغرفة وفطر في منديل يوفيها ويسوها في القرآن أو كان في علينا القصير إخلاعه. أما إذا كانت في ثوبه الذي عليه ولا يمكن قطع الصلاة وغسلها فرمها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين عليه أذى فأخبره جبريل أن في ذلك فخلع في أثناء الصلاة ولم يعجب الله الصلاة دل على أن إذا صلى أو في يوم هذا الصلاة على فصلاة صحيحة. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن أجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. حدثني أبي رفق النبي صلى الله عليه وسلم سبقا على الأطفال وعنايته ورحمته عليه وتواضع عليه الصلاة والسلام لم يعلق من هذا الشيء يحملها ويضع وثبت أن أحدث الحسين أن أحدهما ركبه وهو ساجد فتأخر عنه وأظهر السجود ولما سبق لنبني هذا ينتحله إن كان لراحلة هذا من شفقة عنه وعنايته والتواضع عليه الصلاة والسلام على خلاف عن المتكبرين المتكبرين لا يعرفون مثل هذا المتكبرين لا يعرفون من الأطفال ولا يتكبرون ويزدرونه لا كتبه. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مقامة ابن بكير قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مقامة عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر الحنبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر سمع عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر عنه أن الناس في تلك الصباح. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو لا ما عزم الحركة القرية فتح الباب لعائشة فتح المنبر نعم باب ايش اذا كان لو تشخط على القدر في ملوك لان رفع الكلام حق الكلام اما اذا كان في تمام الخير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقشيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سعد بن سعد قد سماه في منبر من أي عود هو فقال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس تحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أرض المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا الحديث في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم أزل القهقرى وسجد على الأرض ثم لما رفع فأصل الوقت الثانية رقي على المنبر ثم ركع ثم لما رفع رسول الله نزل القهقرى وسجد على الأرض في هذا الدليل على أنه لا بأس بالعمل القليل اليسير صلى الله عليه وسلم وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا ليأتموا به وليتعلموا صلاته إذا رفع فلا يتهموا به وليتعلموا صلاته لأن خطوة وخطوتين وما أشبهها لا تركز الصلاة العمل القليل لا يركز الصلاة ولا يطلبها وإذا أطلع العمل الكثير إذا توالى وهذا فيه مصلحة فيه فائدة فإذا تعلم أداء الصلاة صلى على المنبر على درج المنبر وإذا أراد نفسه تأخر رجع تأخر على الحل ثم سجد على وإذا طاب بقي على المنبر حتى يراه كلهم فعلى القليل لا بأس ومثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذا على القليل وحده أبابة بنت بنتي زينب بنتي بنتي زينب وهو يسلم الناس إذا قام حملها وإذا سلم وضعها هذا من العمل القليل وفي أن استحضار اتخاذ المنبر للخطبة لأن الإمام يكون على حتى يكون الإمام على موضع عالم يراه المأمومون وفي أن المنبر الذي يكون من ثلاث درجات هذه على لغة قليلة لغة الشهيرة الدرجات الثلاث ثلاث درجات زيادة أن الذي أرسى إلى امرأة الحصاد لها غلام أنها تعمل له هذا المنبر تعمل عوادة تحصب على الناس وزيادة الآخر أنها أرسلت إليه أنها النبي غلام النجارة في بعض الأخرى بأنه عطش أو شكل أولا ثم تأخرت فأرسل إليها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري الطغسي عبد القاري فقال لست إلى محل القارئ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا تال مكاب حارا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء من بر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مقتصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصرا يعني يجعل يده على خاطره في حائل في واحد في واحد الأولى إذا يدل على أنه على أنه الحكم من ذهي لأنه فعل اليهود هذا هو الآن أرجح في تفسير النهي عنه ويصلي مختصر ويبقى على حاصرة الحاكمة لأنه فعل اليهود قال المصطرة بالسورات الأخرى موجوحة مصطرة يختصر الصورة أو يختصر الركوع والسجود أو من ذلك مصطرة يبقى على حاصرة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معاذ قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا أود فاعلا فواحدة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معاذ أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الصلاة وقال واحدة يعني واحدة ولا تزيد يا رب يسجد حصى ولا شيء يزيد واحدة أما يزيد كثير أو يمسح كثير هذا من العبث. وكذلك مسح الجمعة الصلاة لا ينبغي هذا بعد الانتهاء من الصلاة إذا كان في محل سجود الشهود يزيد واحدة ولا يزيد حصة. نعم. كان لابد فقط واحدة ولا تزيد. نعم. نعم واحدة حصة يعني أو بحثة واحدة أو ذات واحدة حصة. نعم. بعض الناس تجده يعرف في العمل لا ودي أحسن يقول يدين أبو الله صلى الله عليه وسلم هذا في العمل لا إيش إيه حفة إلى تشئين يولي حفة أو شيء أو شيء ربه فتعات وإذا لم يكن عنه شيء فلا حد. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معمقيل حاوم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه قال حدثني معمقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا كواحدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك أن نافعًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مصافا في جدار القبلة فحثه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يرسق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في التحريم المصحف البحري كنا لا يجلس فلا يرسق المصحف والخطيئة ويجب عليه ثلاثة ويجب على الله مزيدها كما جاء في الحديث وفي أن الله تعالى قبل وجهه يصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى وفوق العرش هو أمام المصلي فلهذا نهي عن الهزار أمامه لأن الله قبل وجهه يصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى نعم ومن كان أمامك ومن كان فوقك فهو أمامك نعم نعم ليش؟ الكبائر هذا نهي أقول فيه نهي الكبائر إذا جاء وعيد إذا جاء وعيد يكون الكبائر نعم. حدثنا وقنا أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمية وأبو أسامة حاول بصر كل عام خطيئة وفقارة الدفعة نعم. حاء وحدثني الضرير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن ايوب حاء وحدثنا مرافع عن حدثنا ابن ابي فليك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى نقامه في قبله المسجد إلا الضحاك فإن في حديث نقامة في القلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قلة المسجد حتى بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم يعني إذا كان في غير المسجد في تحريم الوصاق وصاق مصلي أمامه وعن يمينه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه الشريط تحت قدم لا يذكر في المسجد فإن كان المسجد كان يصف في توبة كما جاء أو في زنديد يرد بعضه إلى بعض لأن نهى عن الوصاق في المسجد فقال الله تعالى فهل يحمل على أنه إذا كان هذا المسجد يصلي في الصحراء والمكعب فإنه يصف عن يساره تحت قدم أما إذا كان المسجد فلا يصف في المسجد كما كما فقط ومصحف المسجد خطيئة وفيه أن لو لا يبصق أمامه ولا عن يمينه حتى ولو كان خارج المسجد أما أمامه لأن الله قبل وجهه وأما عن يمينه فجاء كما جاء في الأرض نحو فإن عن يمينه ملكا فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. نعم إذا كان خارج الصلاة في خلاف من العلماء من قال إنه ممنوع أيضا ومنهم من حمله جاء في حديث آخر الإطلاق منهم من حمل على وقت الصلاة البخاري رحمه الله حمل الإطلاق على المقيد إذا كان أحد المصلي فإن الله تعالى وجهه فهذا هو الأغلب من أطول الناس من الوعد إذا كان الصلاة إن الله تعالى وجهه الصلاة أما إذا كان الصلاة فلا بأس لكن بكل حال لو تجنب الوصاق فلن يمنع عنه أما هو يكون ولو خارج الصلاة يكون أولى. نعم نعم قبل وجهه يعني أمام نعم قبل وجهه يعني أمامه وفوقه إذا كتبه الناس لأن تعطيته راجع لأحد الصلاة غير راجع لأحد الصلاة راجع لأحد الصلاة. نعم. لما علي منه ليس علي قال يا ابني يدل على ان بلشت يعني بلشت الحضرة ما كان كل الإنسان مطلقا لكن ملكة كانوا من الملائكة غير الملائكة الحضرة نعم حضرة كتب نعم كان هذا يريد في كل صلاة ملك حضرة نعم ما يجد الرسالة يعني سوف نقول في المسجد الأمم كل ما كان داخل المسجد ما يستطيع فالصلحة لا تلعيها نعم فإن الله قبل واشترى النووي عليه فإن الله قبل وجهه سأل النووي أولها تأويل قال تأويل تأولها أنتو السماع تأويل أهل البدع نعم قالوا فإن الله قبل وجهه ها كل هذا باطل الجهة التي عظمها وقيل الحوالة وقيل إيش الجهة التي عظمها كل هذا تأويل باطل وابنى على حقيقة والله كبر وجهه حقيقة وهو فوق العرش وهو أمر مصلي وهو فوق العرش نعم حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا جوهر يونس حارم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرى مقامة بمثل حديث ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة أو مخاطا أو مقامة فحسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنفع أمامه أن يحب أحدكم أن يستقبل فيتنفع في وجهه فإذا تنفع أحدكم فليتنفع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ويرد يغسل في ثوبه هكذا ثم يرد بعضه الى بعض هكذا والعن فيه المناديل المنديل يعني يوصف المنديل نعم وحدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا عبد الوالد حاء قال نحع يعني تنحع العين او بالمين المعنى واحد من قامه والبصاق والبزاق والمخاط والبزاق والمخاط من الفم والمخاط من الانف والنخاعة والمخاط والمخامة من الحلقة أو من الصدر نعم كلها طاهرة نعم المخاط والبزاع من الفم والمخاط من الأنف والنخاعة من الصدر أو الرأس كلها طاهرة المخاط طاهر والمخاط والمخاط لكن الباب من الله يستقبل وإلا ليس بأجل نعم وحدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا عبد الوارث حاون قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وشرم حاون قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلهم عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي وزاد في حديث وشرم قال ابو هريره فاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم للصلاة فإنه ينادي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. نعم هذا في الحديث إن إذا خلف المصلي فينادي ربه فلا يزق بين يديه عن يمينه ولا عن يمينه. فالتقيد بقوله إنه ينادي ربه يتبع على مستحال الصلاة لا بأس لا ينادي ربه مناجاتنا وتكون الصلاة. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا في مراجعه قال بعض الله لا يبلغ عن يمينه أمره عن يمينه إلا كلام الصلاة. نعم لا يحمل يحمل بكرة على المقيم أكثر حمله البخاري يحمل بكرة على المقيم لأنه قال زين هنا جواب قاعدة هذا يحمل بكرة على المقيم لكن بكل حال إذا أمكن حتى قال الصلاة يكون عن الصلاة يكون أولى. نعم معروف نعم نعم نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارة وادفعها. نعم يعني إذا كان في التراب إذا كان في التراب فإن أبا إذا نقضي صراحة حكي وفضل محلها. نعم وهذا مخاطب به كل أحد ترسب غيره باب إزالة الآية وإيثار المطلوب لكن متحكم في حق آخر مع التوبة أو ترفع للثوب ويدفنها أو يحكها حسنا إذا كانت حملة موصوفة في قراب الحصلة وإذا كان مطلوب فليس هناك محل حكي. نعم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا يعني ابن الحارث سلفا فيها حفظ أو طراب ما فيها قرش حبل تسهل صلتين في الدعاء حبل لكن أصابه بسهل مفروشة بس حبل. نعم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التكفير في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التكفير في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى بن مولى أبي عيينة عن يحيى بن عطيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديني عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي اعمالها النقاعه تكون في المسجد لا تدفن. وهذا من ازاله الاذى هذا الان يخاطب به كل احد اذا رايت النقاعه يمثل يجيبها من باب ذلك الأذى هي أنها من المستوى عمل أمته أنه صرحة المحاة لا تفهد هذا يجب على المخاطر كل واحد ومتلخم يجيبها ويكتبها لكن متلخم أولى من غيره وعاشق وعليه أيضا التوبة وعليه حفظ الله. نعم نعم صلى لا لا ليس بالله صلى الجنائز وصلى العيد صلى العيد والاستسقاء إذا في صحراء قريبة من البلد إذا حبوا لا يتبع حياة المصر ولا غيرها إذا صحراء. نعم نعم حدثنا عبيد الله بن عبيد هي قريبة بحر الوفاق وكلها ولا صلى وصلى. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن يزيد بن عبد الله بن الشقيق عن أبي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلك بنعله. صليت إيش عن أبي عن يزيد بن عبد الله بن الشقيق عن أبي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلك من عليه. نعم لأنه ترك صلوا في عليه وفرق رسل التراب فأخر عليه واتفر فيه ذلك نخل ذلك عليه مثل لا نخل في ثوب نخل في ثوب وفي عليه وذلك أحرها على الأخر وما أحرها على الأخر نخل. نعم وفي الصلاة على نساره ثم خارج الصلاة من ولو كان بحر الصلاة عليه مثل لو صحر في ثوب قلب الخلاف لأنه إما قال إذا كان في فريضة هذه الصلاة يأخذها وسفيها ورفعها ورفعها نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن عبد الله بن شقيق عن أبي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلك بنعله. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن زريع النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة فحملها أمامة صلى على المنبر فنزل القهقرة وهذه أخر حركة. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن شخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنقع فدلك بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر المفضل عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا ابو ربيع الزهراني نعم السنه صلاه النعلين جاء في حديث الاحرام صلوا في النعلين من اليوم وجاءت صلوا في النعلين لكن ينبغي للانسان يتفقدها لدخول المسجد اذا كنت فيها اذى فإنه يصلي فيها. أما يصلي فيها أذى فلا يصلي حقا حتى يجب أذى أو لا يدخل فيها. فإذا لم يكن فيها أذى دخل وصلى بها صلاة عليها وتصليها. لكن إذا كانت المساجد مفتوشة صلى بعض الناس يتأذى لتنفيذ بعض الناس وصارت فرشة حمر الغبار ينبغي أن يخلعها عند باب المسجد دفعا لتصليها. طبعا المحافظ مقدم على دين الكفار يترتب على هذا تنفيذ بعض الناس في المسجد او استصحاب ونزاع بعض الناس فلا يفعل لان دور المحافظ مقدم على دين الكفار وصار الصلاه عليه سنه وهذه السنه اذا ترتب عليها على اثرها مفسده لا يفعل السنه اذا يقدم لا يفعل السنه اذا كان ترتب عليها مفسده إنما يدعى الوقت له ويفهد بالسنة. نعم معلوم أنه وصل لها لا يأخذ بالسنة. نعم خذها الناس في مهلك الحرم في النعم قال من أخوك مثلا أو يدخل هل نالت ذات مثله؟ ها؟ أو يقال حربة قاصية مثلا؟ أو أنه نفس المثال؟ لا مثله مش المثال. الصورة الآن في المثل هذا قد يقال يتحمل عاش ويقصد بلاء ما في فرش غالب صحب لا يقصد يغسل لكن بعض الأضعاف الحرة في يد ما يغسل لكن يصير فيه يعني بعض الناس العوام والقوى لا حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنس بمثله حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلامها له فذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بالبجانية. نعم وخلص هذا كتاب له أعلام كتاب له أعلام والبجانية كتاب أيضا ليس له أعلام فهذا الخميصة فلا أعلام فشغلات حتى على السيء خطوط أو بقوش فشغلات فأمر بها فوصلت إلى أبي جهل وقال كن من البجانية والكتاب ليس له أعلام شاده فهو سادة ما فيه أعلم وهذا من أول خطيفة في حكومة أو نقوش هذا في دمع على هذا المصلي أن يبعد عن كل ما يشغل عن الصلاة أو يشغل عن كمال الخشوع وتذكر وقيام بين يدي الله عز وجل كل ما يشغل عن الصلاة كمال الخشوع ينبغي إبعاد وينبغي فعله في النقوش في نقوش المحراب المسجد او كتابه او نقوش في السجاده او نقوش في ثوب عليه ثابت كل هذه تكره والصلاه مكروهه في هذا والصلاه صحيحه لكن مع الصلاه اذا امكن ان تكون الجدار ما فيها شيء والسجاده اللي يصلي عليها الساده والثوب الذي يصلي ما فيه نقوش ولا نقاط ولا خطوط ولا كتابه هذا هو المطلوب ولهذا لم يصل لما ألهته الصلاة صار ينظر إليها هذا الخميصة التي لها أعلام خطو أمر بها في الزرع قال اذهبوا بها وأتوني بأبد ثانية المجالية في ساعة وليس فيه ليس فيه أعلام نعم يا قباش نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا النوح قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى الصلاة قال ذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بالجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا بيان العلة يعني كل شيء يلهي يسهل ينظر إليه الإنسان ينظر إلى العلم في ثوب كان عليه أو سجادة يصلي عليها أو شيء أمامه. نعم ثوب يعني يسهل إليه ثوب قد يصل ليس له ليس في العلم قد يكون سادة وخبيصة ليس سادة فيها خطور ونقوش ونقوش ونقط. نعم هل هذه الهدية يعني تقبلها صلى الله عليه وسلم؟ ما يحتاج يعني كيفية أرسل عليها تكلم عليها الأول ما تكلم عليها ما تكلم عليها أول الأول نرسلها أرسل إليها هل يهدي أو الهدية هل هذا عندي في الحديث هذا المجال الجميل السلطة إليه يعني الأولى هدية والثانية هدية أو أن الأولى له هذه الدعاء بدلها سهل الأمر المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد ما يبيح عليه الصلاة. نعم. أما مسألة الهدية والصلاة دي مسألة حرام. نعم. مسألة أخرى. نعم. ها يقول إيش؟ أما يؤثر إذا كان باب الإبلال عليه لأنه كل واحد يستغنى عن ذلك رد عليه علي وطلب بدلها غيره على هذا على ما ذهب وذكر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قميصة كلها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له بجانية. أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة أخبرني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يعني لا يشغل الإنسان في الصلاة وهذا تكون دليل على أن ينبغي الإنسان أن لا يأتي الصلاة وهو مشغول إذا قدم العشاء فإنه يبدأ به ولو كانت الجماعة لأنه إذا ذهب يصلي وقلبه مشوش وقلبه مشوش ومشارك بالعشاء فإذا عشاء لا ما يشوش فكرة باطل عرفات. نعم. وحدثني هارون بن سعيد بن الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم. قبل أن تصلوا المغرب هذا يدل على أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب لو بها قبل أن تصلوا المغرب فكل العشاء يكون بعد العصر قبل المغرب وربما تأخر العشاء إلى بعد المغرب وهذا كان الناس كان الناس عندنا هنا في لجي قبل سجد الوظائف كان الناس يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب قد يتعشون بعد المغرب أما بين ذلك ما في عشاء أصوات العشاء ما في إلا النوم ينامون مبكرين فيستخدمون في آخر الليل حاشا لكن العشاء لكن لما تصلى الوظائف الآن وتسعت المدن تسعت البلدان وانشغل الناس وكثر الناس وصلى الناس لا يكون الوظائف إلا العصر ويصب على الناس اجتماعهم إلا بعد العشاء صلى العشاء بعد العشاء وصار بعض الناس يتأخر كثيرا إلى ساعة متأخرة من الليل وإلا فكان الناس يتأخرون بعد المغرب أو قبل المغرب وهذا هو الذي يقول الأطباء العشر الصحي هو هكذا هو كان واحد عليه الناس هل العشر الصحي بعد العصر وبعد المغرب ممكن يتعشر وينام هذا ليس صحيح لكن اضطر الناس إلى هذا تضعوا الظروف الراهنة وسبق أن في قصة أبي بكر أنه لما جاء ظهر تعشى قال لأهلي عشر ضيف تعشى مع بيهم بعد المغرب لما تأخروا تعشى بعد المغرب ربما تعشوا بعد المغرب وربما تعشوا قبل المغرب. نعم. والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء مثلا قبل العصر ليس خوفا منه إذا قدم الطعام وكان عشاء على حسب عادتنا سواء كان العشاء قبل المغرب او غدا قدم الغداء وقبل صلاه العصر ونفسه تحوش فإنه لا يكذب بالعشاء ولو قادت الجماعة. نعم يكون هذا عذر، لكن لا ينبغي أن يتعبد وضع العشاء إذا أذن هو قال له آت العشاء وهذا الغداء، هذا تعبد في الجماعة. لكن إذا قدم بدون اختيار أو صدفة أو كان محتاج إليه فلا يبدأ بالعشاء. نعم نعم يعني كان يشتغل، أما إذا كان لا يهمه ولا يتعثر معنى العبرة بالإشراء بالإشراء. نعم وحدثنا أبو بكر لكن الله عنه يقدم العشاء يصل الإنسان نفسه يعني تسوق إليه. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نعم يشتغل بالشيء الأمر بهذا الخير، ولكن ما يشتهي مع الله ها؟ لكن ما يشتهي ولا يريده، يعني ما قد تعلق نفسه، يعني ما في شراء، المهم يعني إبعاد الشراء، نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن نمير وحفص وواكي. إذا قدم العشاء وقد تعشى قبل ذلك، أو تغدى قبل ذلك، زار الموت ضيفا، زار قوما، وقدم عشاءهم لبعض المؤذن، قال ما لا أريد العشاء. ما أشتهي هذا ما أعرف فيها ما يتشوف. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن زهري عن أنس. وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا أبو مسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفوق منه. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيري قال حدثني أنس عن ابن عياض قال حدثني أنس عن ابن عياض عن موسى بن عقبة كان. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاهم قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث يعني أم ولد القاسم قاسم محمد وتزوج وليها بنات كسرى فهي أم ولد ليست من قريش. نعم بس ثاني أمه هذا أمه وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أجيب هذا أدبت أمه وأنت أدبت أمك هذا أدبت أمه ويا عربية من قريش فأنت أدبت أمك ويا أم ولد. نعم قال فغضب القاسم وأضب عليها أضبط على عائشة ويا عمك ولكن تدري عليهم يعني هذا كان يشبه الجباح هذا أدبت أمه وهذا أدبت أمه ويكتب تلحى كثير لأنه متعدلية وهذا معارضية فحقد عليها يعني وجد في نفسه شيئا. نعم قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة لقد أتيت بها قام قالت أي قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غد اجلس غد غدر يا غدر يعني يا غادر شد عليه لما قدم على عائشة قال أريد قام أصلي قالت اجلس يا غدر لا صلاة لا حول استطاعة. نعم قالت اجلس غدروا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحدثان الأحدثان قولوا رعي لا صلاة يعني لا صلاة كاملة ولا صلاة موجودة. اختلف العلماء في معنى ولا صلاة في المعنى أنه إذا ذهب أن يصلي وحوط الطعام فوجدت ولا صلاة فلا تصح الصلاة. ذهب إلى الظهر والجماعة لأنه يكون مشتغل يشوش الذهن يدافع لحظة من البول والغائط، فالعلي يستفرد من البول والغائط ويتوضا ولو فاتته الجماعة. هذا علم إذا كان له رحمة. وكذلك إذا كان حول طعام الشهيد يأكل، ولهذا أنكرت عائشة على القاسم لما قدم الطعام لا أذهب أصلي، قالت لا الرسول يقول لا صلاة بحوض الطعام. وذهب الجمهور إلى أن النفي للكمال فقال لا صلاة كاملة إذا صلى أو دفع الأحمدان أو صلى بحوض الطعام فصلاته صحيحة على الجماعة عند الجمهور. وقال حول لا صلاة موجودة، فالنفي إما نفي للصحة أو نفي للكمال. ثم قال إنه نفي للصحة قال لا تصح الصلاة إذا ذهب يصلي وهو يدافع الأحمدين أو بحوض الطعام. ثم قال إن رسول الصلاة قد تصح مع الكراهة وهو جمهور. وبكل حال فالأولى الأولى له أنه لا يذهب إلى الصلاة وهو بحوض الطعام أو يدافع الأحمدين، وكان العذر له ولو فاتته الجماعة فقل من البول والغائط وتوضا إذا كان بحوض الطعام يأكل نهوته ثم يذهب ويصلي، وفي هذا عذر له لأنه إذا صلى في هذه الحالة إما تكون صلاته باطلة على قول الظاهر على الظاهر أو إنها مفروض أو صحيحة مع الكراهة. إن كان القول صحيحة مع الكراهة في هذه الحالة، لكن كون يصلي صلاة ليس فيها لا يكون معها كراهة لا أولى. نعم تأخذ الخلاف. نعم لا إنما يزيل بعض ما يزيل به التشويش. نعم وكان دفع رخصة هذا ودفع رخصة يكون مدافع شيئا ثم مدافع يسيرا أرجو على كل حال يكون مدافع شيئا. نعم رمضان يقال عليه مثلا كل ما يشغل الإنسان إذا النعاس مفرغ إذا النعاس شديد ما يعقل أو مفرغ لكن غضب أيضا مشوش كل ما يشوش به ولهذا نهي أبطال يعني يحكوه غضبان نهي الإنسان يصلي وهو ينعس وهذا في غير صلاة النبي صلاة النفي وصلاة الليل إذا صلى أحدكم وأنا صلى فلعله يذهب ويستغفر ويتب نفسه هذا في غير الامر أمر في غير عالي يصلي مع الجماعة. نعم وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر قال أخبرني أبو حجرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا ياتين المساجد. قال زهير في غزوه ولم يذكر خيبر. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني الدعوية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل عن أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح السوم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام مجد السوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البقر والفضات فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال من أكل من هذه الشجرة ممكنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. نعم. وهذا في بيان أن من أكل الكراث أو ثوم أو بصل خله رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة. إذا يؤذن الآدمي ويؤذن الملائكة لا يدخل المسجد إلا إذا زال الرائحة. ولكن إذا تعمد أكل الكراث حتى يترك الجماعة يكون آثم يأكل الكراث والصوم. لكن إذا أكله مشتاج أو لم يتعمد فإنه يكون عذرا له في قتل الجماعة إلا إذا زال الرائحة. ومثل كل ما فيه رائحة كل ما فيه رائحة لا يجوز أن يؤذي الناس. مثل رائحة الدخان أعظم وأعظم أو رائحة الأسنان إذا كان في أسنان يعني رائحة في البطيخ أو غيرها لا بد من الرائحة لأن لا يؤذي الناس ولا يؤذي الآدميين. مثل أن يدخل المسجد له رائحة كريهة في فمه أو في البطيخ سواء كان دخان أو ثوم أو كراث أو بصل كل رائحة في بطين لا بد عالي يزيل الرائحة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم. وفيه أن سيأتي المريض كان يأمر بقدر الذي رأى يخرج إلى البحر يخرج إلى أمكن وإذا ترتب على نفسه دع يكتب من نصيحة. نعم. ونفسه يتحمل لا يستطيع البقاء بجوار من له رائحة ونفسه ما يستطيع يا يعني يقطع الصلاة. نعم. حبيبي لا الله بصورة كراهة كما في الصورة تطلق على الكراهة عامة تسكر حجة ويطلق على المحرم المهر البغي الله بصورة كراهة حبيبي يعني مكروه عليك المحرم في السكرة يأتي النبي قال إني لا أحلم إلا ما إني لا أحلم أن أحلم الله. نعم. لا لا الصلاة ذكر في بديها كراهة يعني لما فيها من الكراهة الرائحة إذا كان في البديهة وأكلوا كلهم فلا يضر. نعم. نعم. خشب خار وسناب كل ما يريد وقاس على هلا نجمع الناس نجمع الناس في الاجتماعات في الولائم وغيرها لا يبغى السماء. وحده لا يبغى الله. أما الأسواق لا. نعم. مثل كذلك ما في بحر في السماء. كذلك نعم يحاول إذا إزالة هذا البحر الذي في السماء أو السنان الذي في البطيخ. من أعلم من إزالة الله على ذلك حتى لا يبغى الله. نعم. قل عام كذلك ليس لرائحة العمال رائحة هي من السياق هي من السياق نظيفة حتى لا يؤذي الناس. إذا كان له رائحة كريهة لكن ما يصدق له رائحة تؤذي الناس أما ليس شيء خبيث. وإذا كان السياق مستسخة لكن ما فيها رائحة لا يضر. نعم. ولا لأن الملائكة كما شرحت تتألم وتألم وبر عدد. نعم. إذا كما يخالد البسك فلا بأس به كما هو بسك. نعم. هذا هو بعد. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. نعم هذا هو الأفضل الرجوع يجب أن يقعد في بيته للجابر بن عبد الله. وأنه أتي بعض الناس يعني بعض الناس إذا قطع الصلاة في البصلة في جوارهم فلا يتحمل يكون بعده إذا كان يتحمل فلا استغفر الله فلا يتحمل فلا عذر له. نعم وأنه أتي بقدم فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أهلها قال قل فإني أنادي من لا تنادي. نعم هذا دعاية ليست محرمة ولهذا قال قربها لبعض أصحابه قال قل هذا يحمل على أنه ليس قليل من المسجد يعني فإني أنادي من لا تنادي ومنادي ينادي الملك وصلى الله عليه وسلم فلا يقبل ما له رائحة كريهة وقال البعض أصحابكم أين ولادي بل لا تلادي. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقرة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصر والكراث. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن علية عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد عن فتح خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقله الثوم والناس جياع فاكلنا منها عبلا شديدا ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. يدل على أن المحرم والمحل هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وحن بوحي من الله فلا وما أن تبعى الهواء إنه إلا وحي يوحى ويدل على أنها كرات وكرات ليس حرامة ولذا لما قال حرمة قال إنه ليس لي تحريم ما أحل الله وإنما أكره ريحة هذا يدل على أنها ليست محرمة. والدليل الآخر قال أنه قبل اليوم قبل قال كل فإن ولادي من لا تنادي هذا يدل على ان قولنا شجره خبيثه يعني المكروه وقصود الكراهه لاخذ التحريم من قوله قد كسف الحجام الخبيث يعني مكروه كسف الحجام كسف الرجل لكن ليس حراما ولا سلم الصحابي قال لو كان حراما لما اعطى الذي اجره احتجم الذي هو اعطى الحجام اجرته ولو كان حراما لما اعطاه اجرته يقول كسف الحجام الخبيث يعني مكروه ودي كسف ردي يعني يضع الإنسان في الأيام الأخير في آلاف الدابة أو في الوقود إذا في حضر أو في غال لأنه كسف ردي لكن ليس حار. أما ظهر البغي وصغار الكهن خبيث هذا خبز التحريم وخبز كم قصر خبز كراهة ورداءة وخبز تحريم البصل من هذا الباب بصل القضاء يعني خبيث يعني خبز الرائحة يعني مكروه وليس حرام. نعم لا حرص كما لو صلى حرجها. نعم ها ايش الحلاق لا الحجام لانه في جدا نعم نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير بن الاشد عن ابن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جراءه بصره واصحابه فنزل ناس منهم فاكلوا منه ولم ياكل اخرون فرحنا اليه فدعا الذين لم ياكلوا البصر واخر الاخرين حتى ذهب ريحها. إذا ذبح حق الذبح إذا ذبح بشيء وعالج فلا يحرم يحرم في أشياء يأكلها تزيلها بعدها أشياء يقال بعض الناس يزيلها أكل بعدها ما يسمى بالبنجونة أو شيء من حبات الجيل أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد ان معدان بن ابي طلحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه قال اني رايت كان ابيك نقرني ثلاث نقرات واني لا اراه الا حضور اجلي وان اقواما يامرونني ان استخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. يعني سلم بهذا على الموت على الترفع كان نديش النقرة أكثر من النقرات سلم بها على قرب أجله. وفي أن عمر لم يستخلف أن يقول استخلف وإذا ما يكون وإذا ولا خلاف من أبيه وفي هذا الرجل الآخر أنه قال إن استخلف وقد استخلف الله هو خير مني يعني أبا بكر وإلا استخلف قال استخلف وإلا إن استخلف قد استخلف الله خير مني يعني أبا بكر وإلا استخلف فلا يستخلف الله خير مني يعني رسول الله إن على النبي عليه الصلاة والسلام استخلف بينما ثبت استخلاف أبا بكر بمبايعة أهل الحج والعمرة. وأما أبا بكر فلا يستخلف عمر فلن تروا خلافا في ولاية العهد من أبي بكر وأما عمر جعل الأمر شرعا للشيخ كلام وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإن عثمان وعلي وطلحة بن عبد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح لا أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة يسمى نعم سعد بن أبي وقاص أما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة توفوا من تبقى من